إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما تعلق في المختصر بمستدرك الحاكم، تكلم عن موطأ الإمام مالك. والمستدرك كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه، كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما، معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد. وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها، وهو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها. نقل هذا الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة، قال: يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. قال الشيخ شاكر: وهذا هو الصواب. وقد اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى في المستدرك حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي رحمه الله تعالى إسراف وغلو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل، فهذان طرفان نقيضان، أحدهما فيه إسراف وغلو والآخر فيه تساهل معيب. والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال الحافظ رحمه الله: وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك، وجد في آخر ذلك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة. والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده، كأنه يريد أن يقول إن القدر المملى قد نقح وهذب وأعيد النظر فيه، وأما ما أتى بعد فقد أعجل الموت الحاكم رحمه الله فلم ينقحه. التساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقد اقتصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. هذا كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. الأحاديث التي ذكرها الحاكم في المستدرك وقع فيها تساهل كبير، سوى ما استثناه الحافظ ابن حجر وهو الذي أملاه الحاكم رحمه الله تعالى ونقح. فلو تتبع المستدرك لوجد فيه تساهل كبير، والتساهل في أواخره أكثر منه في أوائله. في أواخر المستدرك تجد من طريق محمد بن عمر الواقدي، وتجد أحاديث لم يحكم عليها بصحة ولا ضعف، خصوصا في معرفة الأصحاب. إن الحاكم رحمه الله توسع في ذلك جدا، أكثر من توسعه في أول المستدرك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: في بيان ما هو في الأصل في علوم الحديث لابن الصلاح الذي تصدى ابن كثير لاختصاره، وهي هنالك مسائل تتعلق بالحديث الصحيح. ذكر الموطأ موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد قال السيوطي في شرح الموطأ: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. وقد علق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى على هذا بقوله: وهذا غير صواب، والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، هذا في الموصول المرفوع. والحق أن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد الموطأ في الكتب الصحاح لكثرة تلك المراسيل والبلاغات وغيرها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الآئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبي، قال: والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وقد طبعت روايات للموطأ كرواية ابن القاسم ورواية ابن زياد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقول الشافعي أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي وابن أبي حاتم في آداب الشافعي: لا يعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، قال ذلك قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، وأيضا وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق سوى السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغير ذلك. وقد كان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، أي أكبر حجما من الموطأ وأكثر أحاديث منه. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قوله الذي نسب إليه في آخرها: وكل مصيب، إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، والزيادة في آخر قوله: وكل مصيب. قال الشيخ رحمه الله: مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها، اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية بإسناد فيه المقدام ابن داود، وهو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء، ومع ذلك فإن لفظها: وكل عند نفسه مصيب. فقوله عند نفسه مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدى. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم. فإذا هذه الزيادة التي في آخر قول مالك: وكل مصيب، مما لم يثبت عنه، وكذلك اللفظ الذي ورد، وقد ورد من طريق لا تثبت: وكل عند نفسه مصيب، هذا فيه شذوذ، لأن مالكا رحمه الله تعالى قد صح عنه أن الحق واحد لا يتعدد، وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين، وعلى هذا غيرهم من أهل العلم الذين يتبعون الآثار ولا يحيدون عن نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم متى تبين لهم الحق ضربوا بأقوالهم وبأقوال غيرهم عرض الحائط إذا كانت مخالفة للذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، أي بكتاب الإمام مالك، وعلقوا عليه كتبا جمة أي كثيرة متعددة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه أي مع ما في الموطأ من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور أي إلا على ندرة. وقد أجيب عن هذا بأنه تبين اتصالها ووصلها ابن عبد البر في التمهيد جميعا خلا أربعة أحاديث من البلاغات لم يصل أسانيدها، وقد وصلها ابن الصلاح في جزء خاص كما في الرسالة المستطرفة. ثم ذكر رحمه الله تعالى إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله، والخطيب البغدادي هو علي بن ثابت أبو بكر، كان يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقد بين تلك الأحاديث الترمذي نفسه رحمه الله. وقول الحافظ أبي علي ابن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، فلا يقبل أن يقال عن كتاب الترمذي الجامع الصحيح ولا أن يقال عن كتاب النسائي إنه صحيح، ففي هذا نظر. فقولهم عن كتاب السنن للنسائي إنه صحيح وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، هذا القول كله غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح. وقد ذكر ابن الصلاح في المقدمة أن أبا عبد الله ابن مندة الحافظ سمع محمد بن سعد الباوردي يقول: كان مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قد حمل قوله هذا حتى يجمع على تركه على إجماع خاص، وذلك أن المحدثين طبقات، فمنهم المتشدد ومنهم المتوسط المعتدل، فشعبة وسفيان، شعبة متشدد وسفيان متوسط، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، يحيى متشدد وعبد الرحمن متوسط، ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ابن معين متشدد وابن حنبل متوسط، والمتشدد معناه أنه يضعف الراوية لأدنى الأسباب، أخرج الخطيب في الكفاية من طريق محمد بن جعفر المدائني قال: قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يرقض على بردون له يجري به ملء فروجه فتركت حديثه. وظاهر أن هذا لا علاقة له بالجرح ولا بالتعديل ولا بالحفظ ولا بالوهم ولا بالخطأ، ولكنه كان يتشدد في هذا الباب. فقول النسائي إنه لم يخرج في سننه عن كل من لم يجمع على تركه، لا شك أن هذا يحمل على إجماع خاص، لأن هذا الإجماع الذي يمكن أن يتوهم ليس له وجود، لأن المحدثين طبقات كما مر، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل المتوسط. قال: وفيه، يعني في كتاب النسائي، أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة. قال: كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير، ولم يعرف عنه سوى اسمه. ثم ذكر مسند الإمام أحمد، والمسند هو الكتاب الذي تجمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير التفات إلى الموضوعات والأبواب. فالمسند هو الكتاب الذي تجمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير التفات إلى الموضوعات والأبواب، مسند أبي بكر، ويجمع كل ما وصله من حديث أبي بكر من غير مراعاة لموضوع الأحاديث ولا لأبوابها الفقهية، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا إلى آخر ما وصل إليه من الأحاديث التي رواها الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوع. قال الحافظ في تعجيل المنفعة: الحق أن أحاديثه جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد. أخرجها ثم صار رحمه الله يضرب عليها شيئا فشيئا، وبقي بعده بقية. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الأمثلة، فقال: كأحاديث فضائل مروة وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص، وغير ذلك مما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. قال العراقي رحمه الله في شرحه كتاب ابن الصلاة: وأما وجود الضعيف فيه، يعني مسند أحمد، فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة. قال: وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، أي في المسند، إلى أن قال: وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليه. قال: ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مارو، فإنه بناها ذو القرنين، إلى آخر ما ذكر. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذنب عن مسند الإمام أحمد، ورد فيها قول من قال: في المسند موضوعات. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام حسن في ذلك، ذكره في التوسل والوسيلة، محصله: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه وسوء حفظه، ففي المسند والسنن من ذلك كثير. وقد قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في مادة برثة: وفيه يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرث الأحمر وبين كذا. البرث الأرض اللينة، وجمعها برات، يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء الصالحين. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، يعني المسند، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، فاته فيه أحاديث كثيرة جدا. ذكر الشيخ شاكر رحمه الله مثالا، قال: مثاله حديث عائشة في قصة أم زرع. فقد ذكر الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند أحمد، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. علق على هذا القول الذي ذكره ابن كثير الشيخ شاكر رحمه الله، فقال: في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال: إن المسند قد جمع السنة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. والإمام أحمد والذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000. فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحج. قال الحافظ الذهبي في توجيه هذا الكلام للإمام أحمد: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند، فلا بد أن يوضع كل شيء في نصابه، والبعد عن المغالاة منهج أهل السنة، كذلك كالبعد عن التقصير والتفريط، لأن أهل السنة بين أهل الغلو وأهل الجفاء، بين أهل الإفراط وأهل التفريط، فلا يقال إن ذلك على ظاهره. أعني كلام الإمام أحمد رحمه الله: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000. فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحج. لا يؤخذ هذا على ظاهره. وقد وجهه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين ليست في المسند، فهل نحكم عليها بأنها ليست بحجة كما قال الإمام: فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة؟ لا يقول بهذا مسلم. قال: وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. ثم ذكر الكتب الخمسة وغيرها. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي. والسلفي بكسر السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى سلفة، هو لقب لأحد أجداده، هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد، وهو أحمد سلفة، وهو الغليظ الشفة، وأصله بالفارسية سلبة، وكثيرا ما يمزجون الباء بالفاء. وقد ذكر الذهبي في السير أن السلفي مستفاد من السلفي، وهو من كان على مذهب السلف، هو أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات سنة 76 و500، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمس، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. قال: هكذا قوله، تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. وقد أجاب العراقي عن قول السلفي بأنه إنما قال بصحة أصولها، كما ذكره في مقدمة الخطابي إذ قال: وكتاب أبي داود هو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. فالتوجيه كما أجاب العراقي لكلام أبي طاهر السلفي أنه إنما أراد صحة الأصول. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا، إنما أراد صحة أصولها. أنكر قول السلفي ابن الصلاح رحمه الله وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي، فذكر كتاب الدارمي في المسانيد. وانتقد العراقي في نكته على ابن الصلاح عده سنن الدارمي في المسانيد، فقال: عده سنن الدارمي في جملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وحده، هذا قد وهم فيه، فإن كتاب الدارمي مرتب على الأبواب كالكتب الخمس، واشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه، فكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، وهو وإن كان قد سماه المسند فهو مرتب على الأبواب كما هو معلوم، ولكن سماه كذلك لكون أحاديثه مسندة، إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة. فانتقد العراقي في نكته على ابن الصلاح عده سنن الدارمي في المسانيد. قال ابن الصلاح رحمه الله، وهي يريد الكتب الخمسة، البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، هي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث. ثم ذكر من الفوائد التي تتعلق بالصحيحين التعليقات، فقال: وتكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على التعليقات، يريد المعلقات على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، قال: لكنها قليلة، يعني التي في مسلم بلا خلاف، لأن التي في البخاري كثيرة، فلا يصح أن يقول هذا الحافظ لكنها قليلة، يريد بذلك ما في الصحيحين من المعلقات، لأن المعلقات عند البخاري كثير، وأما عند مسلم فهي قليلة. وقد كتب الحافظ ابن حجر في تخريج تلك المعلقات التي عند البخاري كتابا سماه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمة فتح الباري في الهدي، هدي الساري. قال: وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، يعني التي عند مسلم قيل إنها 14 موضعا، ومعلقات مسلم سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح، وحاصل كلامه أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا قد رواها أيضا موصولة سوى حديث واحد في التيمم. وقد بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وحقق صحتها، أي حقق صحة معلقات مسلم، قال: وهي 12 حديثا، ما علقه ووصله هو 5، وما علقه ووصله غيره حديث واحد، وما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا 6 أحاديث، وجميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره. فهذا ما يتعلق بتلك الأحاديث المعلقة عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. وقد قال العراقي رحمه الله تعالى: وقطع بصحة لما قد أسندا، كذا له وقيل ظنا ولدا، محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي، مضاعفا ولهما بلا سند، أشياء إن يجزم فصحح أو ورد، ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي، عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. وهذه مباحث يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، ومنها كما ترى ما يتعلق بالمعلقات في الصحيحين. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وصيغة الجزم مثل قال وروى وجاء وعن، وصيغة التمريض نحو قيل وروي عن ويروى ويذكر ويقال ونحو ذلك. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، أي في الصحيح، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهذا هو اسم كتاب البخاري. فكتاب البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو المعروف بصحيح البخاري، هذا اسمه الذي سماه به مصنفه البخاري رحمه الله تعالى. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، فهو متصل أكثر ما يكون كذلك عند جماهير أهل العلم عندما يقول قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني. وأما بعض المغاربة فيقولون إنه إذا قال البخاري قال ولم يصرح بالتحديث والسماع فإنه يكون معلقا، وعليه رتب ابن حزم ما رتب من تضعيف حديث المعازف، لأن البخاري رحمه الله تعالى رواه عن شيخه هشام بن عمار بقوله قال هشام بن عمار، ولم يقل حدثنا هشام بن عمار، ولا أخبرنا ولا أنبأنا ولا سمعت ولا حدثني، وإنما قال قال هشام بن عمار وهو شيخه، والحديث عند البخاري في الصحيح. فلأجل أنه لم يصرح بالتحديث رحمه الله قال ابن حزم هذا حديث ضعيف، وضعف حديث المعازف عند البخاري. ولذلك قال العراقي أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني كأنه عن عنة عندما قال قال هشام بن عمار كأنه قال عن هشام بن عمار. وحاصل القول أن البخاري ليس معروفا بالتدليس رحمه الله، فإذا عنعن فكأنما صرح بالتحديث، وهشام شيخه وقد روى عنه في غير ذلك الموضع، فالقول بأن ذلك ضعيف فيه مجازفة. ولذلك قال العراقي لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني في تضعيف حديث المعازف في صحيح البخاري. رد ابن الصلاح ما حكاه عن بعض المغاربة أن ما قال فيه البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك أنه تعليق، وأنه يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وفيها تسامح كبير كما هو معلوم. وكان العلماء في المذاكرة يستخفون الوصول إلى المتون ربما بعدم ذكر الأسانيد، وربما عندما يتذاكرون مع بعضهم أحاديث فلان لا يلتفتون إلى صحة وضعف، وإنما يمرون في الباب مرة، وإذا وقعت المذاكرة بين الفحول بمحضر من طلابهم حرجوا عليهم أن ينقلوا عنهم شيئا سمعوه في المذاكرة حتى تكون مجالس التحديث. هذا الذي ذكره ابن الصلاح حكاية عن بعض المغاربة رده هو أيضا رحمه الله، رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. ومعلقات البخاري منها ما ذكره مرفوعا في موضع آخر فلا يضر، المعلق ما حذف من بدء إسناده راو أو أكثر، فهذا يقال له المعلق. من معلقات البخاري وهي كثيرة في الصحيح يعني في الكتاب منها ما ذكره مرفوعا في موضع آخر يعني موصولا، فذكر من أسقطه من السلسلة، ومنها ما لم يذكر إلا معلقا. فمعلقات البخاري قسمان، منها ما ذكره مرفوعا في موضع آخر، ومنها ما لم يذكر إلا معلقا. وهذا القسم الثاني منه ما جزم به فيقول قال فلان كذا، ويأتي بالحديث معلقا قد حذف من بدء إسناده راو أو أكثر. فمنها ما جزم به بصيغة من صيغ الجزم، ومنها ما لم يجزم به. وهذه أربعة أقسام: المعلقات التي لم تذكر إلا معلقة ولم تذكر مرفوعة في موضع آخر ولم يجزم فيها البخاري، هذه أربعة أقسام: صحيح ليس على شرطه، وحسن، وضعيف ينجبر، وضعيف لا ينجبر. ما الذي دعا البخاري إلى التعليق أصلا؟ الذي دعا البخاري إلى التعليق أسباب، منها ألا يكون قد سمعه عاليا، وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته، ولا يكون قد وقع له هو عاليا وهو مشهور معلومة صحته، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته ولم يقع له هو عاليا، والحديث معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه، فيقتصر على الصحة والشهرة ويقول قال فلان. فهذا سبب من أسباب التعليق عند البخاري. ومن أسباب التعليق عند البخاري أن يكون ذكر المعلق في موضع آخر بالتحديث، فيقول حدثنا فلان كذا، فإذا أعاده اكتفى بما ذكر قبله فيقول قال فلان كذا. ومن أسباب التعليق عند البخاري أن يكون سمعه ممن ليس على شرطه، فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه على وجه التحديث به لا عنه، لأنه سمعه ممن ليس على شرطه، فينبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به. ومن أسباب التعليق أن يذكر المعلقات في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد. فهذه أسباب التعليق عند البخاري رحمه الله تعالى. كتاب البخاري رحمه الله اسمه الجامع المسند، فأسانيده متصلة صحيحة، الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فالكتاب ما فيه من مرفوع مسند فهو صحيح، وأما المعلقات والمعلق من الحديث ما حذف من بدء إسناده راو أو أكثر، فما فيه من المعلقات فحكمها أن ما فيه من المعلقات ذكر مرفوعا في موضع آخر فهذا لا إشكال فيه، وأما ما لم يذكر إلا معلقا فهو قسمان: ما جزم به قال فلان، ذكر فلان، روى فلان بصيغة من صيغ الجزم، فهذا في الغالب صحيح. وأما ما لم يجزم به فإنه لا بد من البحث فيه، إذا رواه البخاري رحمه الله بصيغة من صيغ التمريض معلقا كرويا وقيل وذكر إلى غير ذلك من صيغ التمريض فلا بد من البحث فيه. فمنه ما هو صحيح ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف ينجبر، ومنه ما هو ضعيف لا ينجبر. أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال ابن الصلاح أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. لم يعد ابن حزم هذا الحديث عند البخاري في الصحيح حديثا متصلا، لقول البخاري كما في الصحيح قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقيرة لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا هو حديث المعازف. والعلة التي رآها ابن حزم ولم تسلم ولا اعتبار لها كما قال العراقي لا تصغي لابن حزم المخالف. العلة أن البخاري ذكر الحديث هكذا قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة يعني لم يقل البخاري حدثنا هشام بن عمار ولا حدثني ولا سمعت وإنما قال قال هشام بن عمار. فقال ابن حزم هذا الحديث ضعيف لأن البخاري لم يصرح بالسماع ولا بالتحديث. والحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الفرج والحريرة والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم وهو الجبل يروح عليهم أي راعيهم بسارحة أي بغنم لهم يأتيهم الفقير لحاجة فإذا جاءهم قالوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله يهلكهم في الليل ويضع العلم يدك الجبل ويوقعه على رؤوسهم ويمسخ آخرين يغير خلقتهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رد العلماء كلام ابن حزم كما رده ابن الصلاح رحمه الله وأنكره وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم ورده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قال ابن كثير رحمه الله قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا. قال كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد ولم يصل من كتاب الأحكام سوى اسمه. قال الشيخ شاكر رحمه الله حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والفرج والمراد استحلال الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره ورواه بعض الناقلين يستحلون الخزة بالخاء والزاي المعجمتين وهو تصحيف كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي. الرد على ابن حزم يسير بفضل الله العلي الكبير. هشام بن عمار شيخ البخاري وقد روى عنه البخاري واحتج به في الصحيح. والبخاري غير معروف بالتدليس فقوله قال كقوله حدثني أو كقوله قال لي. وقد أخذ هذا الحديث أربعة عن هشام بن عمار سوى البخاري: الحسين بن عبد الله القطان وهو ثقة حافظ روى حديثه، ابن حبان وموسى ابن سهيل وهو ثقة حافظ روى حديثه الطبراني، والحسن بن سفيان وهو حافظ ثبت، ومحمد ابن إسماعيل ابن مهران ثقة حافظ ثبت أخرج الحديثين البيهقي. كلهم عن هشام بن عمار وكل هؤلاء الثقات الأربعة تابعوا البخاري رحمه الله تعالى، فلا مجال للشغب على حديث المعازف الذي أخرجه البخاري فيما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. ولذلك فليكن منك على ذكر أبدا إذا ذكر حديث المعازف فليكن منك على ذكر أبدا قول العراقي لا تصغي لابن حزم للمخالف، فالحديث لا شيء فيه. قال ابن كثير رحمه الله حاكيا عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، يعني البخاري ومسلما، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. قال وهذا جيد، يعني جود ما ذهب إليه ابن الصلاح. وأما قوله لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فالسؤال هل المعصوم الأمة أو مجتهدوها؟ ما معنى أن الأمة معصومة عن الخطأ؟ هل يراد بها الأمة في مجموع أفرادها فردا فردا، أو يراد بذلك مجتهدوها؟ على كل حال قبل أن ننظر في هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة وفيها كثير من الكلام والأخذ والرد بين أهل العلم، وأهل السنة لا يلتفتون إلى تقعيدات المتكلمين في كثير من الأمور ولا إلى ما تسلل مما يتعلق بالقواعد المنطقية والتقعر في كثير من التعريفات إلى العلوم الشرعية، وإنما يعلمون أن الحديث إذا أجريت عليه القواعد فثبتت صحته فقد وجب العمل به. والبحث في هذه المسألة الدقيقة هل يفيد ذلك العلم القطعي أو يريد العلماء بذلك العلم الظني، مسائل لم يتكلم فيها الصحابة رضوان الله عليه، ولم تكن في القرون المفضلة، وإنما كان الواحد منهم يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الحديث فقد وجب العمل به، وكلهم على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا أجمع عليه الأئمة الأربعة وعلماء أهل السنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هل يفيد ذلك القطع العلم القطعي اليقيني أو يفيد العلم الظني؟ وترتب على ذلك كثير من الخلل حتى فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، لأنهم يقولون إن الذي يفيد العلم القطعي اليقيني ما كان متواترا، وإذا فأحاديث الآحاد وهي عندهم لا تفيد إلا العلم الظني ولا تفيد العلم القطعي اليقيني، لا يترتب عليها شيء من أمور الاعتقاد، فلم يعتمدوا أحاديث الآحاد في أمور الاعتقاد، وهذا خلل كبير جدا وفيه إهدار لكثير مما تعبدنا الله تبارك وتعالى به على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باعتقاد قلوبنا وفي أعمالنا أيضا، وهي مسألة ضافية الذيل جدا، ولا يستحب لطالب العلم أن يتقعر في أمثال هذه المباحث، وعليه أن يجعل العمل رائدة، لأن المراد من العلم العمل، والعلم لا قيمة له إلا إذا أفاد عملا فأورث خشية، وأما شقشقة اللسان بالكلام من غير مردود عملي واقعي في الحياة فذلك دليل على أن العلم ليس لله، نسأل الله العافية. وقبل أن ننظر في هذا، لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، يعني هذا صحيح على شرط الشيخين، وهذا صحيح على شرط البخاري، وهذا صحيح على شرط مسلم، كما يفعل الحاكم رحمه الله في المستدرك. فما هو شرط الشيخين وما شرط البخاري وما شرط مسلم؟ لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح. قد يقول قائل ولكن من شرط البخاري أنه لا يعتمد المعاصرة وحدها من غير ثبوت اللقاء، لم يكن هذا للبخاري وحده، وإنما قال بهذا قبله شيخه علي بن المديني، بل إن بعض الذين أرادوا أن يوجهوا كلام مسلم في المقدمة عندما حمل على من اشترط اللقاء بثبوته مع المعاصرة، ومسلم رحمه الله إنما يعتمد المعاصرة مع إمكان اللقاء لا مع اشتراط ثبوته كما يشترط البخاري رحمه الله. لما حمل مسلم حملا شديدا على من اشترط ثبوت اللقاء مع المعاصرة ولم يصرح باسم أحد، قال بعضهم إنه لم يرد البخاري وإنما أراد علي بن المديني، ولا فرق، فعلي بن المديني هو شيخ البخاري وقولهما واحد، فالحمل عليه حمل على البخاري رحمه الله. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى أهل إنصاف وأهل اعتقاد صحيح ومنهاج سوي، ما أكثر الرد، يرد العلماء بعضهم على بعض، ولكن لا يتجنى واحد من أهل الخير على أحد ولا يتجاوز المسائل العلمية. رد العدوان وصده بالحمل لتشريد من خلف المفتري هذا أمر آخر، وأما العلماء فيرد بعضهم على بعض. هذه المقدمة التي نعالج اليوم مختصرها الذي اختصره ابن كثير رحمه الله منها، هذه المقدمة هي مرحلة مفصلية محورية في تاريخ علم المصطلح منذ حرر إلى يوم الناس هذا، فكم من ناظم لها وشارح ومختصر ومحش عليها ومعترض. فكان ماذا؟ إن العراقي رحمه الله نظمها في الألفية ونكت عليه وشرحها، فشرحها رحمه الله في فتح المغيث الذي جعله شرحا على ما كتبه هو نظما لمقدمة ابن الصلاح، ونكت عليها في اعتراضاته التي اعترضها على ابن الصلاح، وكذلك نكت عليها الحافظ ابن حجر في نكته، فتتبع ابن الصلاح في أمور، وابن الصلاح نفسه يتتبع كثيرا من أهل العلم كما مر وسيمر إن شاء الله في أمور. فكان ماذا؟ وبقيت المقدمة هي المقدمة، وكذلك ما اعترض به عليها باق كما هو، معتبر كما هو، وما فيه من حق يقبل، وما فيه من خطأ لا ينظر إليه ويتجاوز، وأهل العلم رائدهم الإخلاص من أجل العمل. وأما في هذا العصر فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على شروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما، ما ظنه، لأنه لا يمكن القطع بذلك لأنهما لم يصرحا ولم يعينا، وإنما بالتتبع والاستقراء يقول هذا من شرطه، هذا من شرطهما، فهذا كله على سبيل الظن لا على سبيل اليقين. وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنه، وقد مر ذكر أمثلة من ذلك، وهو أنه قد يكون الرجل من رجال الصحيحين ويكون آخر يروي عنه من رجال الصحيحين أيضا، ولكن ليس في الصحيحين رواية الثاني عن الأول، مع أنهما من رجال الصحيحين في غير رواية أحدهما عن الآخر. هذا ملحظ دقيق وقد مر ذكره ومر ضرب الأمثلة عليه أيضا. فإذا أحسن ما قيل في شرط الشيخين أن المراد بذلك أي بشرط الشيخين أو بشرط أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أي الصحيحين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم، أي عن الرواة الذين رووا عنه، الكيفية هذا قيد مهم، فلا يكفي أن يكون الراوي عند البخاري ولا عند مسلم ولا أن يكون عندهما ثم يأتي آخر ويكون عند أحدهما أو عند كليهما ثم يروي هذا عن هذا، وهذا مثال قد ضرب قبله. فلا بد من مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنه. تجد كثيرا في كلام علماء الحديث هذا القول متفق عليه. إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة. فعندما يقال حديث متفق عليه ممن اتفق عليه؟ من الشيخين لا من الأمة، فهذا يعني أن الشيخين اتفقا على صحته، ولا يعني أن الأمة أجمعت على ذلك. إلا أن ابن الصلاح رحمه الله قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق يعني الشيخين عليه بالقبول. فتوصل ابن الصلاح إلى اعتبار أن الاتفاق إنما هو اتفاق الأمة لا اتفاق الشيخين فقط من هذه السبيل. قال اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، يعني لازم من اتفاقهما من اتفاق الشيخين وحاصل مع اتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. فالأمة متفقة على تلقي ما رواه الشيخان بالقبول. فإذا قال الشيخان عن حديث إنه صحيح بإخراجه في صحيحيهما فكأن الأمة لأنها متفقة على اعتبار ما قد أخرجاه صحيحا متلقا بالقبول، كأن الأمة اتفقت على ذلك أيضا. وهذا أمر سيعرض في المسألة التي تأتي بعد إن شاء الله. مر ذكر ما ذكره بعض العلماء من أصح الأسانيد، ومع باقي شروط الصحة ومراعاة ذلك يكون أعلى مراتب الصحيح ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب، ويقابلها كما سيأتي إن شاء الله في أوهى الأسانيد سلسلة الكذب. فهذه مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، وقد أضاف بعضهم وهو أبو منصور البغدادي الشافعي أضاف الشافعي رحمه الله فقال الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس أو عن ثابت عن أنس، ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليه وصف الثقة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنالك تقسيم آخر في مراتب الصحيح، وهو تقسيم قسم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب، وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أعلى المراتب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ودونه من فرد به البخاري، ودونه من فرد به مسلم، ودونه ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ودونه ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ودونه ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، وآخر المراتب ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. هذه مراتب الحديث الصحيح، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ودون ذلك من فرد به البخاري، ودونه من فرد به مسلم، ودون ذلك ما كان على شرطهما ولم يخرجه، ودون ذلك ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ودون ذلك ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ودون ذلك ما صح عند غيرهما ابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرط الشيخين. الذي جوده الحافظ ابن كثير مما قال به ابن الصلاح رحمه الله فيما حكاه ونقل حكايته ابن كثير في هذا المختصر أن الأمة تلقت هذين الكتابين يعني البخاري ومسلما بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، حتى إنهم يقولون كما ذكر ابن الصلاح عن بعض أهل العلم في المقدمة أن الرجل لو حلف بالطلاق أن كل ما ورد عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرأته باقية في حبالته لم تطلق منه، لأنه لم يقل مينا ولا كذبا ولا زورا، وإنما كما قالوا قال صحيحا من القول ثابتا. ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. جود ابن كثير رحمه الله ذلك، قال هذا جيد. قال ابن الصلاح رحمه الله هذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. علم هو علم يقين، قال والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. يعني عندما يقولون هذا حديث صحيح، يقولون هذا حديث صحيح على حسب القواعد وليس كذلك مقطوعا به في نفس الأمر. لماذا؟ يقولون لأنه يشترط صدق الراوي، والصادق قد يكذب فليس معصوما، فيدخلون بهذا الاحتمال. يقولون وهم يشترطون في صحة الإسناد حفظ الراوي، والحافظ قد ينسى وقد يخطئ وقد يهم، فيدخلون هذا الاحتمال ويرتبون عليه نتائج وآثارا. فأقول إنهم يقولون إنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، هذا كلام ابن الصلاح، قال كنت أميل إلى هذا القول وأنه يفيد العلم الظني للعلم القطعي اليقيني، قال كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، وهذا معنى كلام ابن كثير كما مر في هذا المختصر، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. هذا معنى كلام ابن الصلاح الذي تسمعه. ابن الصلاح يقول بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو أنه يفيد القطع هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، لهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. قال وهذه نكتة نفيسة نافعة، قد جود ذلك الحافظ ابن كثير، قال وهذا جيد. قال ومن فوائد هذا الذي ذكر القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، ما يقطع بصحته، هذا صحيح ثابت خرج من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول، وعلى الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق. كلام ابن الصلاح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، قال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال ابن كثير مبينا رأيه وترجيحه، وأنا مع ابن الصلاة فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. فإذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى يذهب إلى أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع، تفيد العلم القطعي، ومن فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول. النووي قال لا، خالف ابن الصلاح المحققون من العلماء وقالوا إن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا العلم الظني. هذا باب أدى إلى كثير من الشر، لأن المسلم فعبده الله تبارك وتعالى بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، والسنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، والقرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وما حاوله الزائغون من الدس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع أهل الزندقة من أبناء الأمم المفتوحة الذين لما ذهب ما كان عندهم ولم يستطيعوا هم أن يظهروا ضد الإسلام دخلوا فيه ظاهرا وأضمروا الكيد له باطنا، ثم أخذوا يدسون الأحاديث ويروجون ذلك ويحسبون أنه يروج على الجهابذة من أهل العلم من المحدثين رحمهم الله، فانتدب الجهابذة من العلماء لذلك ونفوا الدخيل عن الأصيل. ما ثبت على حسب القواعد التي ارتضاها علماؤنا رحمة الله عليهم والتي نقلوا بها أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وجب علينا أن نعمل به، نتلقاه بالقبول وأن نعمل به، إن وجوبا فوجوب وإن ندبا فندب. وأما أن نقول هذا نظن أنه قيل أو نظن أنه صحيح وليس بصحيح في حقيقة الأمر ولا في نفس الأمر، هذا شيء زائد وتعمق لا ينبغي أن يتأتى ممن يريد أن يكون متبعا للنبي حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، وكل ذلك مبني على تلك الاحتمالات التي مر ذكرها. الصادق يمكن أن يكذب فليس معصوما، الحافظ يمكن أن ينسى، إذن فنحن نقول توفرت هذه الشروط، شروط الصحة في هذا الحديث فهو حديث صحيح. هل هو حديث صحيح في نفس الأمر؟ يقولون لا، بل يتطرق إليه الاحتمال، إذن هو مضمون وليس بيقين صحيحا. هذا يفتح بابا عظيما من أبواب الشر، ولذلك ينبغي علينا أن ننظر في أحاديث الآحاد، يعني التي ليست بمتواترة، لأن الأحاديث على حسب طرق وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين كبيرين متواتر وآحاد. فالمتواتر ما وصل إلينا من طرق حددها بعض أهل العلم بعشر طرق، يعني بعشر رجال في الطبقة الواحدة لا يقل عن ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد، ما رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وأن يكون ذلك مضطردا في جميع طبقات الإسناد، وأن يكون مستندهم الحس لا العقل ولا النظر ولا الفكر. الحديث المتواتر قال علماؤنا عليهم الرحمة إنه ليس من مباحث علم المصطلح، لأننا نبحث في علم المصطلح الحديث من حيث القبول والرد، والمتواتر لا يخضع لهذا، ومقبول بلا خلاف في أعلى درجات الثبوت، ومتواتر مقطوع بثبوته، ما دون المتواتر آحاد سواء كان مشهورا أم كان عزيزا أم كان غريبا. فالمشهور والعزيز والغريب كل ذلك أحد، وعليه فما كان في الصحيحين ما كان متفقا عليه عند الشيخين ولم يكن متواترا توفرت فيه شروط التواتر فهو أحد. فعندهم أن هذا الحديث وهو متفق عليه وقد احتف بالقرائن بجلالة الرواة وكثرة الطرق وغير ذلك، ومع ذلك يقولون إن حديث الآحاد لا يفيد شيئا من أمور الاعتقاد، ولا نأخذ الاعتقاد إلا من الأحاديث المتواترة. فرد من يقول بذلك كثيرا من العقائد، وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة لطيفة في مسألة حديث الآحاد، ولغيره أيضا كثير من الكلام وكثير من الأدلة في وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيد فضلا عما يتعلق بالعبادة والمعاملة. فهذه المسألة اجتهد الإنسان في معرفتها، ولكن أحاديث الآحاد إذا ثبتت فهي مفيدة للاعتقاد، ويجب العمل بها، يجب العمل بالحديث إذا ثبت، فإذا ثبت الحديث وإذا صح الحديث فقد وجب العمل به. فلا نتوقف ونقول يفيد العلم الظني أم يفيد العلم اليقيني القطعي إلى غير ذلك من تلك الأشياء، وقد فتح باب من الشر وما زال مفتوحا إلى يوم الناس هذا بسبب البحث في حديث الآحاد وإفادتها للاعتقاد أو عدم إفادتها إلى غير ذلك من الأشياء. المهم أن ابن الصلاح يذهب إلى أن الحديث الصحيح إذا أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه أحدهما يذهب إلى أن هذا الحديث مفيد للقطعي، للعلم القطعي. خالف في ذلك النووي وغيره وابن كثير مع ابن الصلاح فيما ذهب إليه، قال قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول إليه وأرشد إليه، وقد ذكر ذلك بعد أن ذكر مخالفة النووي. الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. هذا كلام الشيخ شاكر رحمه الله، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيح، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل. الآن تجد بعض الطلاب ممن لا يحفظ شيئا مما يتعلق بهذا العلم الشريف يتكلم في التصحيح والتضعيف، فيقول رواه مسلم وهو حديث حسن، وأخرجه البخاري وفيه كذا. هذه أشياء تفتح أبوابا من أبواب الشر على الشبيبة المسلمة، مما يعد جريمة وخيانة عظمى لدين الله رب العالمين، لأنه في الوقت الذي يحمل فيه أهل الزيغ والضلال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلبون عليها بخيلهم ورجلهم ويتكأكؤون عليها من كل حدب وصوب، في الوقت الذي يقول فيه هؤلاء الزائغون ما يقولون ويلبسون على المسلمين ما في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الخير والحق والهدى والرشاد، تجد من يشتغل بهذا العلم الشريف عن غير استحقاق ولا تأهل، تجده يتكلم في أمثال هذه الأمور ويسقط هيبة الصحيحين في نظر طلاب العلم المساكين. قد يقول قائلهم ولا تأخذنك هيبة الصحيح، ماذا نجترئ مثلا عليهما؟ يعني لا تأخذنك هيبة الصحيح، فلنجترئ ولنسقط الهيبة وقد أجمعت الأمة على القبول. من يكون من يتكلم فيما عند البخاري ومسلم؟ وقد تكلم الدارقطني قبل وبعض أهل العلم من الحفاظ الفحول ورد عليهم، والإلزام للشيخين رحمة الله عليهما لا يلزمهما، يعني الدارقطني يلزمه بأن هذا الحديث على شرطك ولم تخرج، ما لك أنت يا دارقطني رحمك الله وعفى عنك. الشيخ ينتقي، البخاري ينتقي، ومسلم ينتقي، فلا تلزم الشيخين بشيء، يقول هذا على شرطك ولم تخرج، وهل التزمت أنا بأن كل ما على شرط تخرجه؟ وأنت تعلم أنه كان يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وأنه انتقى هذا كما قال الإمام أحمد من كذا وكذا حديث، فهو ينتقي وقال إن هذا من سنن رسول الله وأيامه ووقائعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورتب ذلك. ليكون معلما، لأنه قد حوى في كتابه هذا ما صح وما سوى ذلك فلا بد أن ينفى. من قال هذا؟ أبو زرعة رحمه الله لم يكن يعجبه صنيع مسلم رحمه الله في صحيحه من حيث الاختيار، وكان يحط من شأن لا بالنظر إلى الصنعة الحديثية، وإنما بالنظر إلى ما يتعلق بالأمة وأبنائها، فإنه كان يقول إن هذا قد اختار أحاديث وقال هذه أحاديث صحيحة. فسيأتي كثير من أهل الزاج ويقولون ما لم نجده في هذا الكتاب فليس بصحيح. قال وما تركه كثير، يعني من الحديث الصحيح. فإذا التهوين من شأن البخاري ومسلم أمر لا ينبغي أن يكون، وقد أجمعت الأمة على قبول هذين الكتابين وعلى عظم قدرهما في دين الله. وتجد أن جماهير العلماء من أهل السنة يقولون إنه ليس تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله تبارك وتعالى من كتاب البخاري، هو أصح كتاب تحت أديم السماء بعد كتاب الله تعالى. وتحري البخاري فيه قمة شماء لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. والصنعة الحديثية عند علمائنا من المحدثين ناهيك عن الشيخين، شيء كأنه السحر كأنه الإلهام، كما قال أبو حاتم رحمة الله عليه، إنما هو إلهام من الإلهام. وما زالوا مجمعين إلى يوم الناس هذا على أن معرفة العلل ضرب من الإلهام، وهم يريدون الملكة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى كل متمرس بعلم. ولكي نقرب هذا، فأنت تعلم أن الطبيب الحاذق يمكن إذا كان متمرسا ذا خبرة أن يحكم على المريض بتشخيص معين من غير أن يلجأ إلى الفحص وإلى غير ذلك من أدواته التي يثبت بها يقينا ما صار إليه، فيقول هذا مريض بكلا، ما دليلك؟ لا دليل ظاهر عندي، وإنما هذا هو إن شاء الله حقيقة الأمر. ثم اذهبوا فاصنعوا كذا وكذا وكذا، فيذهبون ثم يعودون لإثبات ما قاله هو. من أين علم؟ هذه الملكة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى المتمرس بالعلم، الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى الإخلاص فيه والجد والاجتهاد والنظر في نواحيه، فيتحصل على الملكة في العلم. والملكة في العلم تبدأ ضعيفة ثم تشتد، وهي الطريقة التي نسير فيها وبها في التعليم إن شاء الله جل وعلا، من أجل أن تتربى الملكة الجزئية ثم ما تزال تزداد شيئا فشيئا حتى تستوي على سوقها، وهي طريقة أسلافنا في التعليم والتعلم رحمة الله عليه. ولذلك خرج من الأمة من أسلافنا من العلماء فحول وفحول، وهم كثير بفضل الله رب العالمين في جميع فروع العلم. ثم لما فسدت طرق التعليم والتعلم بعد، صار يخرج لنا الواحد بعد الواحد، وهي منن من الله تبارك وتعالى على الأمة لحفظ الدين. فإذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر، وذكر أنه مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، قال ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية. القائل هو ابن كثير، وشيخ الإسلام شيخه كما هو معلوم. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الآئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفي رايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الآئمة السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الآئمة. فدل نقلهم مع استنباط ابن الصلاح على أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما فإنه مقطوع بصحته. وهذه أقوال أهل العلم في ذلك، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الآئم. وأيضا استنبط ذلك كما مر من أن الأمة لا تجمع على الخطأ، والأمة مجمعة على تلقي الصحيحين بالقبول، إذن الأمة قد أجمعت على هذا، وهي قاطعة بأن الذي في الصحيحين مقطوع بصحته. هذا استنباط من ابن الصلاح، وقد جوده ابن كثير، رده النووي كما في الإرشاد وغيره، وذكر أن المحققين على خلاف. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله قول هؤلاء الأئمة من أصحاب المذاهب، وأيضا قول أهل الكلام، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، على أن ما كان مذكورا عند الشيخين بالإسناد المتصل لنخرج ما كان معلقا حتى يثبت أنه صحيح، ما كان عندهما في صحيحيهما مسندا فهو مقطوع بصحته. وتأمل في كلام شيخ الإسلام، هو مذهب أهل الحديث قاطبة. إذن فالقول بأن هذا يفيد الظن وهذا يفيد القطع إلى أمثال هذه المباحث ليس هو بمذهب لأهل الحديث، ومذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة أن ما كان في الصحيحين موصولا مسندا فهو مقطوع بصحته. قال الشيخ شاكر رحمه الله: اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن، مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنا فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب وغيره. وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم. قال في الإحكام: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معه. ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث النفيس، واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري وقع به، واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. هكذا قال في كتابه علوم الحديث. ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمصنف. والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقول من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. وأكاد أوقن، يقول الشيخ شاكر، أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. فهذه فائدة، وأن ذلك ليس مقصورا على الصحيحين، بل كل حديث صح فهو مقطوع بصحته. وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم بازدياد هذا اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وإنما الهدى هدى الله. فإذا هذا هو المذهب المختار، وهذا ما يصير إليه أهل الحديث، وهو مذهبهم قاطبة، وهو مذهب السلف عامة. وهنالك إشارة ذكرها الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في قوله: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإن هذا المبحث إنما هو من تسلل ما هو عند المتكلمين في التفرقة بين العلم والظن، وذلك كله يعود إلى ما ترجموه عن الأوائل من علومهم، ثم تسلل ذلك شيئا فشيئا يدب دبيبا بكشيش، كأنها أفعى تجمعت لقبضي أو تجمعت لعضي، ثم ما زال ذلك كذلك حتى دخل على هذا العلم الشريف. ولكن الجهابذة ينفون ذلك، كما في قوله رحمه الله: العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليه. ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، إنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. ثم ذكر مثالا، وهو أنهم يصيرون بذلك إلى حقائق الإيمان في القلوب، وأنهم كما يزعم الزاعمون يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو مضاد لكل ما يعرفه صاحب الفطرة الصحيحة السوية عن نفسه من أن إيمانه يزيد وينقص. والله المستعان، عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.